السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للناس، كما قال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله من أجل سعادة الناس في الدارين، أرسله وأثنى على خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، كان يعفو ويصفح ويدفع السيئة يدفعها بالحسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما، وإنما كان إذا ضرب إنما في سبيل الله وفي الجهاد. كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، أشد الناس تواضعا يعود المريض ويشهد الجنائز ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، بل ويحلب الشاه ويركب الحمار من تواضعه عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبيكم الذي بعثه الله رحمة، ووصفه بأنه رؤوف وأنه رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن تصيب أمته، أن يصيب أمته شيء من العنت، فكان عزيز عليه، فكان عزيزا عليه، كما أخبر الله جل في علاه. هذا هو نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. خدمه أنس بن مالك 10 سنين، فقال: لم يقل لي قط أف، أي لم أسمع منه هذه الكلمة وهو خادم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، والنبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء ويقول: أمتي أمتي، من شدة رحمته. ما كان ينتقم لنفسه، دخل مكة في عام الفتح ونصره الله على أعدائه الذين آذوه وسبوه وسخروا منه وأرادوا قتله وأخرجوه من مكة. فلما تمكن وانتصر ووقف في البيت وهدم الأصنام، قال لهم: ما ظنكم أني فاعل بكم يا قريش، ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا ابن كريم وابن أخ كريم وابن عم كريم. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، أنتم الطلقاء. فأطلقهم عليه الصلاة والسلام، لم يعاقبهم ولم يقتلهم ولم ينتقم لنفسه، لأنه هو هذا النبي الذي بعثه الله، بعثه للرحمة، رحمة للمؤمن ورحمة حتى للمنافق ورحمة للكافر. فالمؤمن رحمة له لأنه يهتدي في الدنيا ويكون يوم القيامة في الجنة ويعطى كتابه بيمينه، وأما الكافر فهو له رحمة لأن الله لا يعذبه في الدنيا، فلا ينزل عليه العذاب كما أنزل على الأمم السابقة. وأما المنافق مع كونه منافق إلا أنه أظهر الإسلام، يعامله النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره. إذن هذه هي الرحمة، فعفى عن أولئك كلهم، بل وكان يتألفهم فأعطاهم من الإبل وأعطاهم من النعم حتى يتألف قلوبهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لمن يكون جاهلا، لمن يكون مخطئا، وكان يرحم الصغير ويوقر الكبير، بل أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. لما رأى ذلكم الأعرابي يبول في المسجد، أعرابي قد لا يفقه شيئا من ذلكم الأمر، ولا شك أنه في ذاك الوقت كان جاهلا وإلا لما صنع هذا، فبال في المسجد، فهم الصحابة به، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وقال دعوه، يعني اتركوه حتى ينتهي ويقضي حاجته. ثم علمه بعد ذلك، قال له إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله وليس لهذه القاذورات. فكان يعلمه برفق وبرحمة، لأن الجاهل يحتاج من يترفق به، لو كان عالما لما صنع هذا. وفي صحيح مسلم حينما كان يصلي بأصحابه فتكلم رجل من الصحابة في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام قد منع عنه أو قد نسخ ولا يجوز الكلام، فإذا برسول الله بعد أن انتهى من صلاته يقول له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. قال هذا الصحابي وهو معاوية ابن الحكم السلمي، قال والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي كذا وكذا، ما رأيت معلما أحسن منه تعليما، لا قبله ولا بعده. هكذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين يأتي له أعرابي وبيده السيف، وكان نائما تحت شجرة عليه الصلاة والسلام، وهذا الأعرابي كان كافرا ويقال له غورث، فوقف على رأس رسول الله بالسيف وقال من يمنعك مني يا محمد، من يمنعك مني؟ والسيف بيده وهو على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد على قوله الله فقط، الله، أي الله سيمنعك، الله سيمنعك مني. فسقط السيف من يده وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني الآن؟ يعني أنت، من الذي سيمنعك بعد أن تمكنت منك وصار السيف بيدي؟ فقال كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينتقم لنفسه ولم يقتله، مع أنه أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. والله يعصمك من الناس. فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس، يعني أنني تمكنت من قتله ولم أفعل لأني منعت. من الذي منعه؟ الله أرسل جبريل فضربه بجناحه كما جاء في بعض الروايات فسقط. هذه بعض أخلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام. وإلا لو تكلمنا عن صبره وجهاده وتواضعه وعبادته وقيامه وصومه لاحتاج إلى الشيء الكثير. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا كما جاء في صحيح مسلم شيئا عظيما وحديثا عظيما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس كما يحب أن يؤتى إليه. ما معنى هذا وليأتي الناس كما يحب أن يؤتى إليه؟ يعني فليعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ ألست تحب أن يعاملوك بخلق حسن وبأدب وبرفق وبتواضع وبكلام حسن؟ فإن كنت تحب هذا من الناس، من جارك ومن قريبك ومن رفيقك ومن يصلي معك في المسجد، فلماذا أنت لا تعامل الناس بهذه الأخلاق؟ فإن كنت تريد فعاملهم بهذه الأخلاق. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله التوفيق والسداد والإنابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد هذا الضعف قوة، ثم جعل من بعد هذه القوة ضعفا وشيبة، ألا وإن الإسلام جاء بالمحافظة على حقوق كبار السن، وكذلك المحافظة على من كان أكبر منك ولو لم يكن شيخا كبيرا. فينبغي التأدب والتوقير والاحترام، لأن هذا جاء به الإسلام وجاء به نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لهذا بوب الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد باب فضل الكبير، فالكبير له فضل، فكيف لو جمع بين كونه كبير وكونه جار لك؟ يكون جارا لك، يكون قريبا لك، يكون ممن يصلي معك الصلوات الخمس وهو أكبر منك سنا. ينبغي أن نتأدب معهم وأن نوقرهم وأن نحترمهم، فحقوقهم كثيرة. فإذا كان هو شيبة وصار شيخا كبيرا، فستأتي أنت أيها المسلم إلى هذه المرحلة فستصير شيبا، فتحب أن يعاملك الناس كما أردت أن يعاملك الناس بالرفق. فكن أنت هذا المترفق، كن هذا المحترم، كن هذا الذي هو أسوة للناس وقدوة. فكبار السن حقوقهم كثيرة، فمن حقوقهم أن توقرهم كما قال عليه الصلاة والسلام: وليس منا من لم يوقر كبيرنا. وكذلك من حقوقهم ألا تقاطعهم في الكلام، وأن تتأدب عند الكلام معهم، فإذا تكلم الكبير تستمع له. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جاء له رجلان، أحدهما كبير والآخر صغير، فابتدأ الصغير بالكلام مع رسول الله فقال له: كبر كبر، أي اجعل الكبير هو الذي يتكلم، فإن هذا من الأدب. وإذا لقي الصغير الكبير فمن الأدب أن يسلم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يسلم الصغير على الكبير. هذه الآداب من أسباب الألفة ومن أسباب المحبة ومن أسباب جمع الكلمة. فلو كان الصغير لا يحترم الكبير ولو كان الكبير لا يرحم الصغير كيف سنتآلف؟ بل من الأدب أنك إذا خاطبت الكبير تخاطبه فتقول يا عم. هذا من الأدب الذي صنعه بعض التابعين مع الصحابة، وصنعه الصحابة وصغارهم مع كبار الصحابة، كما في غزوة بدر لما وقف سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف قال وبجانبي شاب صغير من الأنصار، فنظر إلي وقال يا عم أين أبو جهل؟ فقال ولما ما تريد منه؟ وهو يناديه يا عم أين أبو جهل؟ فقال وماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فذهب وقتل أبا جهل وانقض عليه كالصقر. وكان بعض التابعين يدخلون على أنس بن مالك يتعلمون منه السنة فيقولون يا عم يا عم. هذا من الأدب، ينبغي علينا أن نتأدب مع كبار السن وأن نعرف حقهم، بل من الأدب أن ندعو لهم لا سيما وهم كبار في السن. فإن الله عز وجل أمرنا بالدعاء للوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كبير السن له إحسان عليك، فإنه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذا من خيارنا أن يكون كبيرا في السن مرت عليه سنوات وهو يعبد الله، قد جاء إلى الصف الأول قبل مجيئك، أليس حقه أن يوقر وأن يحترم وأن يتكلم برفق وأن نتأدب معه وأن نخدمه، لا سيما إذا كان قد بلغ من الشيخوخة الشيء الكبير فيحتاج من يقف معه ويأخذ بيده ويمد له عصاه يمد له نعليه، ماذا فيها؟ هذه من الآداب ومن الأخلاق الرفيعة التي جاء الإسلام بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة. إذا أردت أن تعرف حقوق الله عز وجل فإن من إجلاله أنك تكرم هذا الشيخ أو هذا الكبير في السن. وكيف يكون الإجلال؟ بما ذكرناه من هذه الأمور التي أشرنا إليها آنفا. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الصنف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.